الأخ يسأل يقول هل يجوز أن يرسل مبلغ من المال عوضا عن الأضحية لفقير يكون في حاجة إلى هذا المال؟ والجواب أن هذا فعل خير ولكنه لا يعوض عن الأضحية، فإن الأضحية عبادة مستقلة لها فضلها ولها وقتها، ولا يجزئ الصدقة بقيمتها عنها، فلا بد من إراقة الدم لله سبحانه وتعالى حتى يحصل للمرء أجر الأضحية وأجر النسك. وأما الصدقة وفعل الخير فهذا يكون من مال آخر، أو أن يخسر الشخص أجر الأضحية ويحصل أجر الصدقة، وهذا لا شك أنه دون الأولى، والأولى له أن يقوم بالعمل الذي جاء وقته ولا يتكرر ولا يأتي وقته إلا على فترات متباعدة. وأما الصدقة فبابها مفتوح لمدة غير محددة، والله أعلم.